حبايبي الحلوين، من زمان زمان ولا قلنا ولا قلنا عارفين على مين؟ على الغلباوي. من زمان واحنا ما قلناش عليه. نحكيلكم النهاردة نقولكم ايه؟ ابدا، اهو بس نقول كان في الحدوتة غلباوي. الكلمة يعملها كلام، وحبة الكلام ياه يعملهم حكاية. ونروح نمشي نبص ونشوف نسمع الحدوتة. عامل غلباوي بيتغالب، عامل غلباوي عمل بيت. يمشي الغلباوي يقول شفتوا، تعالوا شوفوا، انا عملت بيت، قلت اعمل بيت قمت عملت بيت. مش احسن اني عملت بيت؟ هو احسن. انا اصلي عملت بيت. ياه انت غلباوي ليه؟ انت بتتكلم كتير ليه؟ عامل غلباوي يرد يقول اد احنا نتكلم، هو احنا ورانا ايه؟ اد احنا نتكلم ويتكلم. انا اصلي قلت اعمل بيت قمت جيت وعملت بيت. انا كنت عايز اعمل بيت قمت قلت والله اعمل بيت، قمت جيت وعملت بيت. وعشان ادخل وعشان اخرج عملت باب في البيت، وعشان اتفرج وابص عملت شباك في البيت. شفتوا بقى شفتوا، انا اصلي قلت اعمل باب قمت جيت وعملت باب في البيت، ولما عملت بيت قمت جيت. ايه ده يا عم انت، انت غلباوي ليه؟ عم الغلباوي يضحك ويقول هو احنا يعني ورانا ايه؟ قد احنا نتكلم بس. كل حاجة كده كلام كلام، غلبة غلبة. وكل مرة عم الغلباوي يضحك ويقول هو احنا ورانا ايه؟ قد احنا بنتكلم. ويتكلم ويتغالب، الناس تسمع الناس تتغاص، بس الغلباوي لسه بيتكلم. يوم من ذات الأيام عمل الغلباوي فطيرة وبس. لو الغلباوي مش غلباوي كان حيقول ايه؟ او كان حيقول انا بس عملت فطيرة وبس. بس الغلباوي غلباوي غلبة ويتغلب ويقول شفتوا شوفوا، انا اصلي قلت اعمل فطيرة، حبيت اكل فطير قمت قلت اعمل فطيرة، وكماني بحب الفطير قلت اجيب القمح عشان اعمل فطيرة، ولما جيت اعمل فطيرة قمت قلت اعجن عجينة، والفطير انا بحبه، ولما لقيتني بحب الفطير قمت خبست العجينة، وانا بحب الفطير بقى حطيت عليه جبنة ولحمة، اللحمة في الفطيرة والفطيرة فيها، خدتوا بالكو؟ اصل الفطيرة فطيرة بقى، وانا بقى. انت ايه يا غلباوي ايه؟ يضحك الغلباوي ويقول الله وزعلانين كده ليه؟ ما احنا بنتكلم. ايه بلاش نتكلم، هو احنا ورانا ايه؟ ما احنا بنتكلم، احنا اهو. يا خبر على كده، يا خبر، يا ساتر على كده، يا ساتر. غلباوي غلباوي، والغلباوي لسه بيتكلم يقول شفتوا ولا ما شفتوش؟ شفنا. لو كنتوا شفتوا طيب قولولي شفتوا ايه؟ الناس تضحك وتقول انت عملت فطيرة وبس. عامل غلباوي يقول لا مش كده، لا انا اصلي قلت ايه؟ قلت بس اعمل فطيرة، حبيت اكل الفطير قمت قلت. يا غلباوي تاني هتقول الكلام من تاني؟ والغلباوي لسه بيتكلم، يتكلم من هنا يتكلم هنا، هو بيتكلم هو اهو. يجي مين يجري عليه؟ عم الحطاب. عم الحطاب ينده على الغلباوي، اسمع يا غلباوي، اسمع يا غلباوي، تعرف انا كنت فين؟ انا كنت في الغابة، انا اصلي بشتغل في الغابة، وكماني بشتغل في الغابة تلاقيني بروح الغابة، ما انا اصلي بقطع الشجر، وكماني بقطع الشجر تلاقيني بروح الغابة، وكماني بروح الغابة تلاقيني. متغاظ الغلباوي من الحطاب. عم الغلباوي يقول ايه يا حطاب، عايز تقولي ايه؟ انت بتتكلم كتير كده ليه؟ يضحك عم الحطاب ويقول وما تكلمش كتير ليه؟ هو احنا ورانا حاجة؟ قد احنا بنتكلم. شوف يا سيدي، وكنت جاي من الغابة لقيتني ماشي قدام بيتك، ما هو انت بيتك في سكة الغابة، بيتك اللي انت عامله، اصل انت حبيت تعمل بيت قمت جيت وعملت بيت، وعشان تخرج وعشان تدخل قمت انت جيت وعملت باب، وعشان تبص وتتفرج قمت انت جيت ومتغاظ قوي الغلباوي، وعم الحطاب لسه بيتكلم. يصرخ الغلباوي يقول هي، ولما مشيت قدام بيتي لقيت ايه؟ يضحك عم الحطاب ويقول ابدا، بصيت لقيت كده ديل طويل، وسمعت صوصوة، وشفت الفار بينط يدخل من الشباك، اصل انا جيت وقلت ابص قمت بصيت، ولما بصيت يصرخ الغلبوي ويقول شفت الفار دخل من الشباك ها، وبعدين قول بسرعة. يضحك الحطاب ويقول أبدا، لكن بصيت كده وسمعت كده شفت الفار خارج من الباب، بصيت لودان الفار مفيش حاجة، بصيت لإيدين الفار مفيش حاجة، بصيت في سنان الفار لقيته شايل في سنانه عارف إيه. يصرخ الغلبوي ويقول إيه. يضحك الحطاب ويقول سنان الفار صغيرة إنما حامية، الفار أبو سنان صغيرة إنما حامية. لقيته بقى بيلف ديله، ديله إيه ورجله إيه؟ ما تقول يا حطاب. عم الحطاب يضحك ويقول لقيته شايل الفطيرة في سنانه. يا خبر، ويجري الغلباوي يجري علشان يحوش الفار، ولا لقى الفطيرة ولا لقى الفار، الفار ما كل الفطيرة من زمان. يصرخ الغلباوي ويقول ليه كده يا حطاب، ما قلتليش من ساعتها ليه؟ بدل الكلام ده كله كنت قولي حوش الفار هياكل فطرتك، كنت لحقته وجريت وحشته. يا حطاب يا حطاب، قعدت ترغي الرغي ده كله ليه؟ يضحك الحطاب ويقول الله، وما كنتش عايزني ارغي ليه؟ هو احنا ورانا ايه؟ ادي احنا بنتكلم. يصرخ الغلباوي ويتغاظ الغلباوي ويندم الغلباوي ويتعلم الغلباوي ابدا ما يبقاش غلباوي ابدا، ما يحبش الغلبة. اللي كتب الحدوتة نادر ابو الفتوح. نسمع بقى غنوة